ما للناس ما هذا الرجل؟ فيقولون يزعم أن الله عز وجل أرسله أو أوحى أو أوحى الله إليه بكذا. فكنت أحفظ ذلك الكلام فكأنما يغرى في صدري. وكانت العرب تلوم بإسلامهم الفتح فيقولون اتركوه وقومه فإن ظهر عليهم فهو نبي صادق. فلما كانت وقعة أهل الفتح بادر كل قوم بإسلامهم وبادر أبي قومي بإسلامهم. فلما قدم قال جئتكم والله من عند النبي حقا. فقال صلوا صلاة كذا في حين كذا وصلوا صلاة كذا في حين كذا. فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا. فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني لما كنت أتلقى من الركبان. فقدموني بين أيديهم وأنا ابن ست أو سبع سنين. وكانت علي بردة وكنت إذا سجدت تقلصت عني. فقالت امرأة من الحي ألا تغطون عنا استقارئكم؟ فاشتروا فقطعوا لي قميصا فما فرحت بشيء فرحي بذلك القميص. رواه البخاري وعند أبي داود وأنا ابن 7 سنين أو 8 سنين وعند النسائي وأنا 8 سنين. وعن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال يكره أن يأم الغلام حتى يحترم. رواه الأثرم والبيهقي ولفظه لا يأم الغلام حتى يحترم. وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة. فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما. ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه. ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه. ولا يقعد في بيتي على تكرمته إلا بإذنه. وفي رواية سنا بدل سلما. ورواه مسلم. وعن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلني منكم ذو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم 3 وإياكم وهيشات الأسواق. رواه مسلم أيضا. وعن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق. فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشياطين تدخل من خلل الصف كأنها الحذف. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان البستي. والحذف بالتحريك غنم سود صغار من غنم الحجاز الواحدة حذفة. قاله الجوهري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساري فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسي من ورائي فجعلني عن يميني. متفق عليه. وعن أنس قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت أم سليم فقمت ويتيم خلفه وأم سليم خلفنا. متفق عليه. ولفظ البخاري. ولمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى به وبامرأة فجعله عن يمينه والمرأة خلفه فجعله عن يمينه والمرأة خلفه. وعن أبي بكرة أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فركع قبل أن يصل للصف فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال زادك الله حرصا ولا تعد. رواه البخاري. وفي رواية لأحمد وأبي داود أن أبا بكرة جاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم راكع فركع دون الصف ثم مشى إلى الصف. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته قال أيكم الذي ركع دون الصف ثم مشى إلى الصف؟ فقال أبو بكرة أنا. قال زادك الله حرصا ولا تعد. وعن هلال بن يساف عن عمرو بن راشد عن وابصة بن معبد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فآمره أن يعيد الصلاة. رواه أحمد وحسنه وأبو داود وهذا لفظ ابن حبان في صحيحه والترمذي وقال حسن صحيح. وقال ابن المنذر ثبت الحديث أحمد وإسحاق. وقال ابن عبد الباب في إسناد الطراب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة وعليكم بالسكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. متفق عليه. واللفظ البخاري وفي لفظ لمسلم صل ما أدركت وقض ما سبقك. ورواه أحمد عن ابن عيينة عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة وما فاتكم فقضوا. وقد وهم بعض المصنفين في قوله إن لفظ القضاء مخرج في الصحيحين. وقال أبو داود قال يونس الزبيدي وابن أبي ذئب وإبراهيم بن سعد ومعمر وشعيب بن أبي حمزة عن الزهري وما فاتكم فأتموا. وقال ابن عيينة عن الزهري وحده فقضوا. وقال مسلم أخطأ ابن عيينة في هذه اللفظة ولا أعلم رواها عن الزهري غيره. وفي قول أبي داود ومسلم نظر فإن أحمد رواها عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقد رويت من غير وجه عن أبي هريرة. وقال البيهقي والذين قالوا فأتموا أكثر وأحفظ وألزم لأبي هريرة فهو أولى. والتحقيق أنه ليس بين اللفظين فرق فإن القضاء هو الإتمام لغة وشرعا. قال باب صلاة المريض عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. رواه البخاري. وروى أبو بكر الحنفي قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد مريضا فرآه يصلي على وسادة فأخذها فرمى بها فأخذ عودا ليصلي عليه فأخذه فرمى به وقال صل على الأرض إن استطعت وإلا فأومئ ماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك. رواه البيهقي والحافظ محمد بن عامر الواحد في المختارة. وقال أبو حاتم في رفعه هذا خطأ إنما هو عن جابر قوله إنه دخل على مريض. وعن الحسن عن أمه قالت رأيت أم سلامة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تسجد على وسادة من آدم من رمد بها. رواه الشافعي. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا. رواه النسائي والدارقطني والحاكم وقال على شرطهما. وقال النسائي لا أعلم أحد روى هذا الحديث غير أبي داود الحفري وهو ثقة ولا أحسبه إلا أخطأ كذا قال. وقد تابع الحفري محمد بن سعيد بن الأصبهاني وهو ثقة والله أعلم. قال باب صلاة المسافر عن عائشة رضي الله عنها قالت الصلاة أول ما فرضت ركعتين فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر. قال الزهري فقلت لعروة ما بال عائشة تتم قالت أولت ما تأول عثمان رضي الله عنهما. متفق عليه. والبخاري عنها قالت فرضت الصلاة ركعتين ثم هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ففرضت أربعا وتركت صلاة السفر على الأولى. وعن عطاء عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر ويتم ويفطر ويصوم. رواه الدارقطني. وقال إسناده صحيح وكلهم ثقات. والصحيح أن عائشة هي التي كانت تتم كما رواه البيهقي بإسناد صحيح عن شعبة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها كانت تصلي في السفر أربعة. فقلت لها لو صليت ركعتين فقالت يا ابن أختي إنه لا يشق علي. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. رواه أحمد بن خزيمة بن حبان في صحيحيهما وأبو يعلى الموصلي ولفظه إن الله عز وجل يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. وروى شعبة عن يحيى بن يزيد الهنائي قال سألت أنس بن مالك عن قصر الصلاة فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسيخ شعبة الشاك صلى ركعة ومسلم. وقال ابن عبد البر في يحيى ليس هو ممن يوثق به في ضبط مثل هذا الأصل. وعن العلاء بن حضرمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مكث المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثة متفق عليه. وعن يحيى بن أبي إسحاق قال سمعت أنس بن مالك يقول خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة قلت أقمتم بها شيئا؟ قال أقمنا بها عشرة متفق عليه ولفظ البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم 19 يقصر فنحن إذا سافرنا 19 قصرنا وإن زدنا أتممنا. وفي لفظ أقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 19 يوما رواه البخاري. وعند أبي داود أقام 17 بمكة يقصر الصلاة قال وقال عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس أقام 19 وعنده من رواية ابن إسحاق أقام بمكة عام الفتح 15 يقصر الصلاة. وقال البيهقي اختلفت الروايات في 19 و17 وأصحها عندي رواية من روى 19. وعن جابر قال أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة رواه أحمد وأبو داود وقال غير معمر لا يسنده. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب متفق عليه. وعنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل. رواه الحافظ أبو نعيم في المستخرج على مسلم ثم قال رواه مسلم ولم يرويه بهذا اللفظ وإنما لفظه كان إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين في السفر أخر الظهر حتى يدخل أول وقت العصر ثم يجمع بينهما. وعن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء بعد أن يغيب الشفق ويقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء متفق عليه. ورواه أبو داود برواية محمد بن فضيل عن أبيه عن نافع وعبد الله بن واقد أن مؤذن بن عمر قال الصلاة قال سر حتى إذا كان قبل غروب الشفق نزل وصلى المغرب ثم انتظر حتى غاب الشفق فصلى العشاء ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا عاجل به أمر صنع مثل صنع فسار في ذلك اليوم والليلة مسيرة ثلاث. قال أبو داود رواه ابن جابر عن نافع نحو هذا بإسناده. ورواه عبد الله بن العلاء بن زبر عن نافع قال حتى إذا كان عند ذهاب الشفق نزل فجمع بينهما. وعن معاذ رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة 7 و8 الظهر والعصر والمغرب والعشاء جميعا متفق عليه. ولمسلم جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر. قلت لابن عباس لما فعل ذلك؟ قال كي لا يحرج أمته وفي لفظ له في غير خوف ولا سفر. وقد تكلم ابن سريج في قوله ولا مطر. وروى الطحاوي برواية الربيع بن يحيى الأشناني عن الثوري عن ابن المنكدر عن جابر قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة للرخص من غير خوف ولا علة. والربيع روى عنه البخاري وقد تكلم فيه بسبب هذا الحديث. وعن معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل زيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر فيصليهما جميعا، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم سار، وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها، يصليها مع العشاء، وكان إذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلها مع المغرب. رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وقال حديث حسن غريب. وقال أبو داود والترمذي والطبراني وابن يونس والسليماني والبيهقي والخطيب وغيرهم تفرد به قتيبة، قال الخطيب هو منكر جدا، وقال الحاكم هو حديث موضوع، وقتيبة ثقة مأمون. وقد تقدم جمع المستحاضة بين الصلاتين في باب الحيض. قال باب صلاة الخوف عن صالح بن خوات عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف، أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ثابت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا وصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت ثم ثابت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم، متفق عليه ولفظ مسلم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أغزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد فوازينا العدو فصاففناهم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي لنا، فقامت طائفة معه وأقبل طائفة على العدو، وركع رسول الله صلى الله عليه وسلم معه ركعة وسجد سجدتين، ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصلي، فجاءوا فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم ركعة وسجد سجدتين، ثم سلم، فقام كل واحد منهم فراكع على نفسه ركعة وسجد سجدتين، متفق عليه. وهذا لفظ البخاري. ولمسلم قال نافع قال ابن عمر فإذا كان خوف أكثر من ذلك فصل راكبا أو قائما تومئ إيماء. وعن ابن عباس قال فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة، رواه مسلم. وتكلم فيه أبو عمر بن عبد البر. وعن جابر بن عبد الله قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فصفنا صفين، صف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والعدو بيننا وبين القبلة، فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا، ثم ركع وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجد والصف الذي يلي، وقام الصف المؤخر في نحر العدو، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا، ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم، ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى، وقام الصف المؤخر في نحو العدو، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود والصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا، ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا. قال جابر كما يصنع حرسكم هؤلاء بأمرائهم، رواه مسلم. وعن ثعلبة بن زهدم قال كنا مع سعيد بن العاص بطبرستان فقال أيكم صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، فقال حذيفة أنا، فصلى بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة ولم يقضوا، رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه، والنسائي وأبو حاتم بن حبان. قال باب المساجد. قال عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بنى مسجدا قال بكر حسبت أنه قال يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة، متفق عليه. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب، رواه أحمد وأبو داود بن ماجه، وإسناد بعضهم على شرط الصحيحين، ورواه الترمذي مرسلا ومتصلا، وقال في المراسيل هذا أصح، والدور القبائل والمحال. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. متفق عليه. ولمسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وعن ابن عمر أنه كان ينام وهو شاب أعزب لا أهل له في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، كذا رواه البخاري ورواه مسلم بنحوه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا قيبل نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال، فربطوه بسارية من سوار المسجد، فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أطلقوا ثمامة. فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل، ثم دخل المسجد فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن عمر مر بحسان وهو ينشد الشعر في المسجد، فلاحظ إليه فقال: قد كنت أنشد وفي من هو خير منك. ثم التفت إلى أبي هريرة فقال: أنشودك الله، أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أجب عني، اللهم أيده بروح القدس؟ قال: نعم. متفق عليه أيضا. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبن لهذا. رواه مسلم. وعن بريدة أن رجلا نشد في المسجد فقال: من دعا إلى الجمل الأحمر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا وجدت، إنما بنيت المساجد لما بنيت له. رواه مسلم. ورواه النسائي متصلا مرسلا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك. وإذا رأيتم من ينشد فيه ضالة فقولوا: لا رد الله عليك. رواه النسائي في اليوم والليلة والترمذي، وقال: حديث حسن غريب. وعن حكيم بن حزام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقام الحدود في المساجد ولا يستقاد فيها. رواه أحمد وأبو داود وفي إسناد انقطاع. وعن مبارك بن فضالة عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الرحمن بن أبي بكر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل منكم أحد أطعم اليوم مسكنا؟ فقال أبو بكر: دخلت المسجد فإذا أنا بسائل نسأل، فوجدت كسرة خبز بين يدي عبد الرحمن فأخذتها فدفعتها إليه. رواه أبو داود ومبارك وثقه ابن معين وفي رواية، وقال النسائي ضعيف. وعن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها قالت: أصيب سعد يوم الخندق في الأكحل فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد معه ليعوده من قريب، فلم يرعهم، وفي المسجد خيمة من بني غفار إلا والدم يسيل إليهم. فقالوا: يا أهل الخيمة، ما هذا الذي يأتينا من قبلكم؟ فإذا سعد يغذو جرحه دما، فمات منها رضي الله عنه. متفق عليه لفظ المسلم. وعنها قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسترني وأنا أنظر إلى الحباشة هم يلعبون في المسجد، فزجرهم عمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعهم، أمنا بني أرفدة، يعني من الأمن. متفق عليه ولفظ البخاري. وعنها أن وليدة كانت سوداء لحي من العرب فأعتقوها فكانت معهم، قالت: فخرجت صبية لهم عليها وشاح أحمر من سيور، قالت: فوضعت أو وقع منها، فمرت بها حديات وهو ملقا فحسبته لحما فخطفت، قالت: فالتمسوه فلم يجدوه، قالت: فاتهموني به، قالت: فطفقوا يفتشوني حتى فتشوا قبلها، قالت: والله إني لقائمة معهم إذ مرت الحديات فألقته، قالت: فوقع بينهم، قالت: فقلت: هذا الذي اتهمتموني به زعمتم وأنا منه بريئة وهو ذاه، قالت: فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت. قالت عائشة: فكان لها خبا في المسجد أو حفش، قالت: فكانت تأتي فتحدث عندي، قالت فلا تجلس عندي مجلسا إلا قالت ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني. قالت عائشة فقلت لها ما شأنك لا تقعدين معي مقعدا إلا قلت هذا. قالت فحدثتني بعد الحديث رواه البخاري. وعن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفن. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. رواه مسلم. وعن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. رواه أحمد وأبو داود بن ماجه والنسائي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمرت بتشييد المساجد. قال ابن عباس لا تزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. رواه أبو داود وابن حبان في صحيحه. وعن السائب بن يزيد قال كنت قائم في المسجد فحاصبني رجل فنظرت فإذا عمر بن الخطاب فقال اذهب فأتني بهذين فجئت بهما. فقال من أنتما ومن أين أنتما؟ قال من أهل الطائف. قال لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما ضربا ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. وعن أبي قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. متفق عليه. وعن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي أجور أمتي حتى القذات يخرجها الرجل من المسجد وعرضت علي ذنوب أمتي فلم أرى ذنبا أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها رجل ثم نسيها. رواه أبو داود وابن خزيمة والترمذي. وقال غريب لا نعرف إلا من هذا الوجه وذاكرت به محمد بن إسماعيل فلم يعرفه واستغربه. قال باب صلاة الجمعة. قال عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره لا ينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو لا يختمن الله على قلوب ثم لا يكونن من الغافلين. رواه مسلم. وعن قدامة بن وبرة عن سامورة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك الجمعة في غير عذر فليتصدق بدينار فإن لم يجد فنصف دينار. رواه أحمد وأبو داود والنسائي بن ماجه. ورواه أبو داود مرسلا وفيه فليتصدق بدرهم أو نصف درهم أو صاع حنطة مش صاع. وقال البخاري قدامة بن وبرة عن سامورة لم يصح سماعه ووهم من رواه عن الحسن عن سامورة. وعن سلامة بن الأكوع رضي الله عنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل يستظل به. رواه البخاري وهذا لفظه. ومسلم ولفظه فنرجع وما نجد الحيطان فيئا نستظل به. وفي لفظ له قال كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيء. وعن عبد الله بن سيدان السلمي قال شهدت الجمعة مع أبي بكر رضي الله عنه وكانت صلاته وخطبته قبل نصف النهار ثم شهدتها مع عمر رضي الله عنه فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول انتصف النهار ثم شهدتها مع عثمان رضي الله عنه فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول زال النهار فما رأيت أحدا عاب ذلك ولا أنكره. رواه الدارقطني واحتج به أحمد. وقال البخاري في عبد الله بن سيدان لا يتابع في حديثه. وعن سهل بن سعد قال ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. وفي رواية في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. متفق عليه ورواه مسلم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب وهو قائم يوم الجمعة فجاءت عير من الشام فانفتل الناس إليها حتى لم يبق إلا 12 رجلا فنزلت هذه الآية التي في الجمعة وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. متفق عليه. زاد مسلم حتى لم يبق معه إلا 12 رجلا فيهم أبو بكر وعمر وفي رواية له أيضا أنا فيهم. وعن بقية قال حدثني يونس بن يزيد الأيلي عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من صلاة الجمعة وغير